ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكذب. فبين أنه لا بد أن يفتن الناس، أي يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. قالوا فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتميزه ثم اختلط به. ومنه قول موسى إن هي إلا فتنتك، أي محنتك واختبارك وابتلاؤك، كما ابتليت عبادك بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره، وابتليتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر، الصادق من الكاذب، والمنافق من المخلص، فتجعل ذلك سبيلا لدرجة القوم المهدى الآخر. القرآن فيه كثير من هذا، يصف المؤمنين بالصدق والمنافقين بالكذب، لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما آمنا، فمن حقق قوله بعمل فهو مؤمن صادق، ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه فهو كاذب منافق. قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فلما قال في آية البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دل على أن المراد صدقوا في قولهم آمنا، فإن هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولون، ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم ويقولوا نحن أبرار أو برر، مرادش كده، بل إذا قال الرجل أنا بر فهذا مزكي لنفسه. ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة، فقيل تزكي نفسها فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم آمنا، فإن هذا قد فرض عليهم أن يقولوا. قال تعالى قولوا آمنا بالله، يعني في فرق بين أقول أنا مؤمن وبين آمنت. قل آمنت بالله في المستقبل، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. كذلك في أول آل عمران قل آمنا بالله الآية، وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. فقولوا لا نفرق لأنهم قالوا آمنا ولا نفرق، ولهذا قالوا سمعنا وأطعنا، فجمعوا بين قولين آمنا وبين قولين سمعنا وأطعنا. قال في آية البر وأولئك هم المتقون، فجعل الأبرار هم المتقين عند الإطلاق والتجديد، قد ميز بينهم عند الاقتران والتقييد في قوله وتعاونوا على البر والتقوى. فدلت هذه الآية على أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد، فالمؤمنون هم المتقون وهم الأبرار. وهذا جاء في حديث الشفاعة الصحيح، يقول من النار من في قلبه مثقال ذرة في بعضها مثقال ذرة من خير، هذا مطلق لقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير ومثقال ذرة من إيمان، هؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة، هم أهل الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب. هؤلاء الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في من عشنا فليس منا، عمل علي مسلح فليس منا، فإنه ليس من هؤلاء بل من أهل الذنوب المعرضين للوعيد أسوة أمثال. في إضافة وضح زيادة بالتوضيح السابق. مفيش تلازم والمغيرات. لا هو من هنا بقى إن هو اللفظ كده اللي هو إن الإيمان بيطلق ويراد يعني الإيمان والبر والتقوى والدين ماشي ودين الإسلام كلها إيه؟ مسمى. أيوه حقيقتها عند الإطلاق واحد. وإن اختلفت الأسماء وكل منها له معنى اللي هو ده من التغاير اللي من جهة ايه؟ تغير الصفات. مش كده؟ عطف تغير الصفات. إذا جمع بينه. من الواحد يكون مؤمن دي مش ممكن يحققها؟ مؤمن بالله ورسوله؟ مؤمن بآياته؟ غير مؤمن بآياته؟ ممكن نعم صحيح. سواء أمن زي أمن. مؤمن بكذا؟ صح. قيد ده يوضح. ممكن يستغير ايه؟ ها؟ يستغير ايه؟ اللي هو من باب عطف الصفات لما يتجمع. وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يبتغون في أسمائه. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز. الأسماء كلها متفقة في الدلالة على نفسه المقدسة وذاته عز وجل، ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو المعنى الذي دل عليه اسم الله. العزيز يدل على نفسه مع عزته، الخلق يدل على نفسه مع خلقه، الرحيم يدل على نفسه مع رحمته، ونفسه تستلزم جميع صفاته، وصار كل اسم يدل على ذاته صفة مختصة به بطريقة مطلقة وعلى أحدهما بطريقة تضمن وعلى الصفة الأخرى بطريقة تضمن معروفة به. وهكذا أسماء كتابه القرآن والفرقان، القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء والنور، فنحن ذلك هي بيدين منزل. كذلك أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد كل منها لها معنى ماشي، بس مختلف في الثاني بتغير الصفات وفيها ثلاثة، والماحي والحاشر والمقطع ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي محمد، كل اسم يدل على صفة من صفاته الممدوحة وهي الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من قصص في القرآن قصة موسى وغيرها، قصة موسى عشان أكثر قصة تكرار، ليس المقصود بها أن تكون ثمرا بل المقصود بها أن تكون عبرا، كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة الذي وقع شيء واحد وله صفات ويعبر عنه بعبارات متنوعة، كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون وليس هذا من التكبير في الشرك. فعلا في كل موضع يكون لها فوائد. وهكذا اسم إيمان الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم يسمى إيمانا وبرا وتقوى وخيرا ودينا وعملا صالحا وصراطا مستقيما، وهو نحو ذلك وهو في نفسه شيء واحد، لكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر، تكون تلك الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لها ثم صارت دالة عليه بالتضمن. فإن الإيمان أصله إيمان الذي في القلب، ولا بد فيه من شيئين، كلام مهم، تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال لهذا قول القلب الأولاني ده شيء الشيء الأول الأول شيئين، تمام؟ كل دول اللي هو الشيء الأول، ويقال لهذا الشيء الأول قول القلب، قال الجنيد محمد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله، ده الشيء الثاني بقى، ثم قول البدن وعمله، ولا بد فيه من عمل القلب مثل حب الله ورسوله خشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله جميعا. ثم القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى بدن بالضبط، يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الإيمان الحقيقي موجود اللي هو الكامل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، هذا كلام واضح جدا. على فكرة الكلام ده اللي بيحتج به من يقول للمدى يعني إن إيه إن العمل الظاهر شرط في الإيمان، مع إن ده كلام مش واضح، من الكلام ده المقصود إنه يوم يوجد الإيمان معرفة والإرادة الحقيقية للكاملة لابد أن يتواجد عمل البدن حتما. إن جاء إسلام على الحديث اللي هو بتاع صلاح القلب، وصلاح القلب مستلزم صلاح الايه ووجود ذره ايمان ما يسمهاش صلاح قلب، مش كده؟ يعني احنا من المتلازمين في الواحد يكون عنده ذره ايمان في قلبه ما عندوش عمل ظاهر، فده اللي احنا بنتصور وجوده، واللي بيكفر ترك الصلاه يقول لا له يتصور وجوده، مش كده؟ ده قد يحتاج من ده كلام الثانيه في الحته دي، مش بقول كده، بيتكلم على وجود المعرفه والاراده اللي هي القول والعمل الكاملين، يبقى لابد يوجد عمل الظاهر، وده ما فيهوش نزاع. رد على المرجئة في سبب. وده رد على المرجئة. وقال أبو هريرة القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت الجنود، وإذا خبط الملك خبط الجنود، وقول أبو هريرة ده قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما يجوز، فإن الملك وإن كان صالحا فالجند له اختيار، قد يعصون به ملكهم وبالعكس يكون فيهم صلاح مع فساد أو فساد مع صلاح، اختلاف القلب فإن الفساد تابع لله لا يخلو عن إرادته قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح لا يسأل الجسد وإذا فسد فسد لا يسأل. فإذا كان القلب صالحا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبيا لزم ضرورة صلاح الجسد بقول الظهر والعمل بالإيمان المطلق، كما قال أئمة الأئمة قول وعمل، قول باطن وظاهر وعمل باطن وظاهر، الظاهر تابع للباطن لازم له، متى صلح الباطن صلح الظاهر إذا فسد فسد. ولهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث لو خشع قلبه لو خشع جوارحه، فلا بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال الله تعالى من الناس يتخذون من زاد يحبون الذين آمنوا أشد حبا لله، فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا لله من المشركين بأن ذلك في الآية قولان، قيل يحبون كحب المؤمنين الله الذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأوثانهم، وقيل يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم، وهذا هو الصواب، والأول قول متناقض وهو باطل، فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله، وتستلزم الإرادة يواجه طبعا عنده إيه مثل محبة المؤمنين لله اللي هي مثل نوع المحبة مش قدرها، الوجه ده مش بطل الدرجة يعني. يقول وتستلزم الإرادة، والإرادة التامة مع القدرة تستلزم الفعل، فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسوله مريدا لما يحبه الله ورسوله إرادة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعل، عشان كده بيشوف كان بيقول إرادة إيه جازمة. فإذا لم يتكلم الإنسان بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرض الله عليه، ومن هنا هذا الخطأ قول جهل ومن اتبع أيضاً أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه ولم يجعله أعمال القلب من الإيمان، هي دي نقطة النزاع الأساسي بين المرجئة وبين أهل السنة. وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمناً كان الإيمان بقلبه وهو مع ذلك يسب الله ورسوله ويعادي الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين المصاحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانة، قالوا هذه كلها معاصي لكنة الإيمان الذي في قلبه، بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن، عشان ما عندهمش إن الإيمان إيه عمل القلب كمان، وإلا فده مستحيل ينظر من واحد بهذه المسألة. قال وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار، لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود، وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به بخلاف ما شهد به الشهود، فإذا أورد عليهم كتاب السنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآخرة اللي هو بيسب الله ويعاديه ويعادي أولياء الله ويحارب الدين، وإن يقول بعد هذا معذب، قالوا فهذا دليل على انتفاء التصديق العلمي من قلبه، وده كلام باطل قطعا، عشان كده هم التزموا ان ابليس انتفى التصديق، لا ما التزموش مؤمن، التزم مؤمن من قريب من الملة، هو التزم الكلمة دي ان انتفى التصديق مع كفره، مع انه بعد ما كفر بيقول رب مش كده، وبيقول هو كفر من ساعة ما أبى السجود مش كده، وقال خلقتني من نار قال ربي فانظرني الى المنافقين مش كده، بعد ما رد الامر على الله وكفر واعلنها صراحه مش كده، قال فبعزتك لو غنى جميع، يبقى ازاي انت في التصديق من قلبك، ها انتفى الانقياد ولا التصديق، احنا نقول ازاي انتفى التصديق، اصل هما بيقولوا انتفى التصديق، فالحقيقه قطعا ما انتفاش التصديق من قلبي لكن انتفى الانقياد، فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل، الجهل بالايه بالله، بمعنى ان هو يجهل وجود الله ماشي كده، او يجهل كل صفاته، والايمان شيء واحد هو العلم او تكذيب القلب وتصديق، يعني ممكن يعبر عنه تكذيب القلب يبقى ده الكفر، تصديقه هو الايمان، فإنهم متنازعون عن تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. هذا قول بأنه أكثر قول قيل في الإيمان، فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة، وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول. فظيع أوي. اللي هو يقول هو مؤمن وإن سب الله ورسوله وعاد الله ورسوله ويعادي أولياء الله ويولي أعداء الله ويهدم المساجد ويهن المصاحب ويكرم الكفار، وهي في الحقيقة عشان كده النقطة دي على فكرة ذات نقطة أساسية. فهو بيقول اللي بيقول على اللي بيعمل الحاجات دي مؤمن يبقى كافر، اللي هم الغلاة الإرجاء اللي وصلوا لهذا الحد. ها؟ هم نزول إباحية؟ لا، هم هيستلزم منهم القانون. أيوه هو هيستلزم منهم الإباحية واخد بالك، لكن هو فعلا ظهور إن كده يستلزم من كل الكفار اللي مؤمنين في الباطن اللي بين ربنا حق. ربنا قال فإنهم لا يكذبونك، مش كده؟ ده كلام فعلا تجديد للقرآن. بس ده هم يلتزموا أقوال الله. أه ثم لا ينازعوا في العذاب في العقاب في الآخرة. ها؟ لا ينازعوا في العقاب في الآخرة. لا، هم عندهم ان اللي عنده تصديق باطن مش هيعذب في الاخره ولا يعذب بالله. اه نعم. وافترق قول جهم والمرجئه في ان النوم المرجئه بيسمى المنافق مؤمن دول الكراميه. الكراميه ما التزموش بكده، التزموا كده بس التزموا ان المؤمن مخلد في النار. الحته دي مهمه قوي في كثير من القضايا المعاصره، لان كتير جدا من الايه اللي هي تدل، يعني مثلا واحد زي ما نقول مثلا كده يعادي كل مصلي مثلا، ويعادي أو مثلا كل من يدعو الى الله مثلا، وبعدين الناس تقول لا المهم انه يعني يتتبع ذلك، بحيث ان كل من يفعل ذلك زي بالظبط، يعني اللي هي يعني لو جينا نقولها هي قضيه الحكم غير ما انزلها داخله في الموضوع ده بالتأكيد، هي على سبيل التشريع العام. يعني يجد مثلا كل من مثلا لما يقول ايه كل من زنى فيترك ولا يعاقب ولا يجوز عقابه، دي قضية من قضايا الكفر. ليه؟ نتيجة عدم الانقياد القلبي، ما تصدرش من واحد عنده انقياد قلبي ان يقول كل من زنى يترك عقابه، يلزم ترك عقابه. ليه؟ لان هي زي ما بقول كده واحد يدور على كل واحد بيصلي ويعذبه، دي ما تصدرش ابدا من واحد يعني ايه مؤمن بالصلاه ابدا، لا مستحيل. ممكن يصوم مصدق ايوه بان الصلاه ربنا فرضها، بس دي ما تصدرش ممن ايه يدين لله بالصلاه، ماشي كده؟ لو واحد سن تشريع كده مثلا ان كل من يعني عبد الله يعاقب مثلا، ده يدل على انتفاء عمل القلب الباطن، انه لا يمكن يكون فيه خضوع لامر الله ويعمل كده. يقول وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح واحمد بن حنبل وابي عبيد وغيرهم من يقول بهذا القول، وقالوا ابليس كافر بنص القران، وانما كفر باستكباره وامتناعه عن سنه ادم لا لكونه كذب خبره، وكذلك فرعون وقومه قال الله تعالى فيهم وجحدوا بها واستكبرت انفسهم ظلما وعلوا. قال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصيره، الادله قطع بعد قوله ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصيرة إني لأظنك يا فرعون مسحورا. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فدل على أن فرعون كان عالما بأن الله أنزل الآيات، وهو من أكبر خلق الله عنادا وبغيا بفساد إرادته وقصده لا لعلمه. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان مفسدا. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكذلك اليهود الذين قال الله فيهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله فيهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين لا يكذبونك. هؤلاء غلطوا في أصلهم، أحدهما ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط، ليس معه عمل وحال وحركة وإرادة ومحبة وخشية في القلب. هذا من أعظم غلط المرجئة مطلقا، فإن أعمال القلوب التي يسميها بعض الصوفية أحوال ومقامات أو منازل السائلين إلى الله أو مقامات العارفين أو غير ذلك، كل ما فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الواجب، فيها ما أحبه ولم يفرضه زي الرضا مثلا، والصبر واجب والرضا مستحب، فهو من الإيمان المستحب. فالأول لابد لكل مؤمن منه، ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار أصحاب اليمين، ومن فعله فعل الثاني كان من المقربين السابقين. وذلك مثل حب الله ورسوله، بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، بل أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيل أحب إليه من أهل ومال، ده من الإيه؟ من الواجبات. ومثل خشية الله وحده دون خشية المخلوقين، ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين، والتوكل على الله وحده دون المخلوقين، والإنابة إليه مع خشيته، كما قال تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب خفير من خشي الرحمن الغيب وجاء يقدم. ومثل الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاناة لله، كلها من الواجبات. وجود أصلها شرط في أصل الإيمان، وجود كمالها الواجب اللي هو يعني ما ذكره الله عز وجل شرط في كمال الواجب. والثاني ظنهم أن كل من حكم الشرع بأنه كافر مخلد في النار، ده الأصل الثاني اللي غلطوا فيه، ذاك لأنه لم يكن في قلبه شر من العلم والتصديق، وهذا أمر خالفوا به الحس والعقل على الشرع، وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليم الفطرة وجماهير النظار، فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره، ومع هذا يجحد ذلك لحسده أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس، ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق، وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. وعامة من كذب الرسل علم أن الحق معهم وأنهم صادقون، لكن إما لحسدهم، إما لإرادتهم العلو والرياسة، وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك، فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم، فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكثر الناس كإبليس وفرعون، مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل. ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق الرسل، إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم، كقولهم لنوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقه، لكن كرهوا مشاركة أولئك، كما طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وقبل بن أردت وعمر بن ياسر وبلال ونحوهم، كان ذلك مكة قبل أن يكون في الصحابة أهل السلطة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أهل السلطة الآية. ومثل قول فرعون: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ولا نعبدون، ده عايز يقول إن مفيش حجة، يعني دي دليل على كذبه. وقول فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت أنت من الكافرين. طب إيه ده دين ده كذاب؟ ملهاش علاقة، هي فعلا اتباع أهواء، يعني إزاي تخرج عن طوعي. ومثل قول المشرك العرب: إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، يعني مشكلة الهدى، عارفين الهدى بس خايفين على ايه؟ على ما هيصلوه. قال الله تعالى: اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الناس مستنيه كنتم كذابين. طب ومثل قول القوم شعيب: له اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء. ومثل قول عامه المشركين: انا ولدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. هذه الامور وامثالها ليست حججا تقدح في الصدور، بل تبين أنها تخالف إرادتهم وأهواءهم وعادتهم، فلهذا لم يتبعوهم. هؤلاء كلهم كفار، بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون علو كلمته، وليس عندهم حسد له، وكانوا يعلمون صدقه، ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين آبائهم وذم قريش لهم، فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا الذم، فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به، بل لهوى النفس. فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله؟ ولم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود حق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين اللي هو أن ربنا موجود. ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان إما معاداة أهلهم وإنما لم يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإن خوفهم إذا أمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان مع علمهم أن دين الإسلام حق ودينهم باطل. هذا موجود في جميع الأمور التي يوجد من يعرف بقلبه أن حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله بظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه وضره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح الأمن من عنده فيصبح على ما أسر في المسلمين. كان على حساب قول الجهمية من ظنهم من غلط الشخصين، أحدهم ظنهم أن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط ليس معه عمل وخال محركة من غلط المحبة وخشية في القلب. هذا من أعظم غلط المرجئة المطلقة، فإن أعمال القلوب التي تسمى غلط الصوفية أحوال القنات أو منازل السلم إلى الله أو مقامات العارفين غير ذلك كل فيها مما فرضه الله ورسوله فهو من الإيمان الباطل، فيها ما أحبه ولا يخده، وفيها طبعا حاجات من اختراعات المقصود من أعمال القلوب ما بين الواجب والمستحب، وفيها ما أحبه ولا يخده فهو من الإيمان المستحب. الغلط الثاني ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار فإنما ذلك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتوحيد. هذا عكس الكلام اللي فات، يعني هو نفس التطبيق اللي يعتقد أن الإيمان تصديق فالكفر إيه؟ عدم تصديق. فعشان كده قالوا ان كل كافر كل من حكم الشرع بالكفر فلانه لم يكن فيه شيء في قلبه شيء من العلم والتصديق، وهذا امر خالفه به الحس والعقل والشرع. يعني ان الانسان قد يعرف الحق ويعاند، وجاب الادله على ذلك من كفر ايه؟ فرعون وابليس وطوائف مكذبه للامم بما فيهم مشرك قريش فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيد الله يتخذون. وان الكفار دائما ما يذكروش حركة صحيحه وانما يذكروا انهم خالفوا الايه؟ خالف اهواءهم. أنؤمن لك واتبع عمل الهردلون ونحو ذلك. ولم يكفي الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا هو لا يعرف أن الله موجود الحق. والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان، بل الجهل بهذا الحق المعين اللي هو بوجود الله. فلو أنه مقر بوجود الله باطنا ويعرف يبقى إيه؟ يبقى مؤمن كامل الإيمان، وده من أفضل البطل. التزموا هم تناقض رهيب، واللي ما التزموش يبقى كافر. ما التزمش التناقض ده اللي هو ايه؟ ان ابليس لما كفر كان ما يعرفش وجود ربنا، ماشي كده؟ فالتزموا التناقض ده، والا فالتناقض قطعا يناقض الكتاب والسنه صراحه والاجماع. ان ابليس بعد ما كفر قال ربي خلقتني من نار، قال ربي فانظرني، مش كده؟ قال فبعزتك لاغوينهم. كل ده دليل ان ابليس كان يعرف برضه ايه؟ وجود ربنا، ماشي كده؟ اما لو ما التزمهاش بقى فهيقولوا ابليس مؤمن، يبقوا كفروا باجماع. اللي بيقول بقى ان ما بقاش كافر، مفيش في الدنيا كافر الا اللي ما يعرفش ان هم بيصدقوا، زي اللي بيقول مثلا ان الكفر زمان دول هم اللي يقولوا مفيش ربنا الشيوخين بس. اما كل من يقر بوجود الله فهو مؤمن. وده كلام هو كلام الجهميه الاوائل فعلا، بس للاسف ان في ناس بقى كبار قوي بيقولوا بيه. نسال الله العافيه. كان واحد كاتب اسلامي مشهور يقول ان الايمان في اصطلاح القران أن المؤمنين ليسوا أتباع دين خاص، ولكنهم المقرون بالإله الواحد. المقر بالإله الواحد. موجود في الكتب. نسأل الله. فالكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق، بل الجهل بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقا من الكفار، يعرفون في الباطن أن دين الإسلام حق، ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان، إما معاداة أهلهم، وإما مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم، وإما خوفهم وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم وأمثال ذلك من أغراضهم التي يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان، ما علمهم بأن دين الإسلام حق ودينهم باطل. وهذا ورد في جميع الأمور التي هي حق، يوجد من يعرف بقلبه أنها حق وهو في الظاهر يجحد ذلك ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة ويدفع عنه ضرر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح وأمر من عندك ويصبح على ما أصبوا في أنفسهم. فالمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه مرض خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم لا لاعتقادهم أن محمدا كان واليهود والنصارى صادقون هو لا يعتقد ذلك. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية اليهود. فقال عبد الله بن أبي: لكني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية اليهود. فنزلت هذه الآية. المرجئة الذين قالوا الإيمان تصديق القلب وقول اللسان والأعمال ليست منه كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها ولم يكن قولهم مثل قول جهل. تعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه. وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهل. في الحقيقة هو ده موقع المعركة ما بين المرجئة الحقيقيين مش مرجئة الفقهاء. مرجئة الفقهاء اللي هم زي الطحاوي وأبي حنيفة وامثالهم بيقولوا إن التصديق عندهم تصديق انقيادي زي ما معنى التصديق من ضمن معناه العمل زي ما إيه ما والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. بالنسبة التصديق التكذيب للفرد ماشي دول الفقهاء بيجعلوا التصديق فيه في تسليم واستسلام وانقياد زي ما كلام الطحاوي صريح جدا ولا يثبت أصل الإسلام إلا مع التسليم مع الاستسلام الانقياد والاستسلام. فكلمة التصديق عندهم تشمل عمل القلب ولذلك الخلاف معاهم أهل السنة قريب من اللفظ أو في معظمه لفظ إن هم بيسموه يعني من أخطأوا فيه أخطأوا في اللفظ بس يعني الخلاف. فهؤلاء إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لازمهم قول جهل اللي هم ليه بقى لأنه بيسأل بلسانه إذا أقرب وجود الله مش كده نفق بلسانه نفق بلسانه يعني مصدق في قلبه ولسانه مش كده ومع ذلك فهو كافر. إذن إيه الفرق اللي هو عمل القلب مش كده عمل القلب اللي هو الانقياد القلبي اللي هو الخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. وإن أدخلوها في الإيمان لازمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها لازمة لأعمال القلوب يعني. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم يعني عايز يقول إن مأخذ الفقهاء المرجئة مش زي مأخذ جهم أساسا بدع كلامية مش كده اللي هو الظن بإن كل إن الإيمان مجرد تصديق وعلم فقط والأمر التاني إن هو إيه إن الكفر هو التكذيب فقط. لكن دول إيه اللي خلاهم يقولوا منها اللي هو الشبه بقى رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين الإيمان والعمل فقال في غير موضع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات والعطف يقتضي المغايرة فقالوا إذن الإيمان غير العمل. ورأوا أن الله خاطب الإنسان بالإيمان قبل ولود الأعمال فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وقالوا لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال ضحوة عن أول النهار ولسه ما جاش وقت صلاة الظهر يعني خصوصا صلاة الظهر عشان ما جاش إيه وقت الصلاة أساسا اللي هو وقت الضحى ده مش وقت صلاة إيه واجبة يبقى لم يجب عليه صلاة عدى وقت صلاة الصبح ولسه ما جاش وقت صلاة الظهر ما ولم يجب عقيل لم يجب قبل أن يجب عليه شيء من الأعمال مات مؤمنا. هو ده لم يفرق بين ما يجب ابتداء وما يجب استمرارا ماشي. وده برضو هيرد عليه جميعا وكان من اهل الجنه فدل على ان الاعمال ليست من الايمان. وقالوا نحن نسلم ان الايمان يزيد بمعنى انه كلما انزل الله ايه وجب التصديق بها فانضم هذا التصديق الى التصديق الذي كان قبله لكن بعد كمال ما انزل الله ما بقي الايمان يتفاضل. خطأ من جهتين من جهة نوع التصديق انه بيتفاضل، ومن جهة بلوغ الآيات للبعض. مش كده؟ هو القرآن كله صحيح نزل، طب اللي صدقوا إجمالا غير اللي صدقوا تفصيلا. معانا؟ ماشي. يقول بل إيمان الناس عندهم يعني كلهم سواء، إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهم. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون، والمرجئة المتكلمون والفقهاء منهم يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا، عشان الأدلة الشرعية اللي فيها أن الأعمال تسمى إيه؟ إيمان، لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه، ولأنها دليل عليه. ويقولون قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بين المسكتون بين المسكتون شعبا أفضله قول لا إله إلا الله وأدناها مطلب أبعى من طريق مجاز، وده قول ضعيف جدا. مش كده؟ ولو قلنا حي حي يعني ان يعني ايه ان هو يعني على اختلاف التسميات ده مجاز ولا ان مفيش تقسيم على المجاز، يبقى اختلاف حقيقي. فالمرجئة ثلاثة أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة، كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يقول ذكرهم، لكن ذكرنا جملة أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم، ومن اتبعه كالصالحين، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. نصره هو مين؟ لا، أبو الحسن وأكثر أصحابه. والقول الثاني من يقول هو مجرد قول اللسان، وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. هؤلاء غلطوا من وجود، أحدها ظنهم أن الإيمان الذي فرض الله فرضه الله على العباد متماثل في حق العباد، وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص، وليس الأمر كذلك. دي أول نقطة، تفاضل الإيمان من جهة ما أمروا به. فإن اتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليه من الإيمان ما لم يوجبه على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تفاصيل التشريعات التي أمرت بها أنبياؤهم. إحنا نعرف تفاصيل التوراة؟ ما نعرفش كده؟ وجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بتفاصيل التوراة التي سمعوها من موسى قطعا، مش كده؟ طب إحنا وجب علينا الإيمان بالتوراة إيه؟ إجمالا لا تفصيلا. وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم، وأوجب علينا الإيمان بالقرآن تفاصيل الشرائع اللي ولينا على محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن ليس هو مثل الإيمان الذي يجب بعد نزول القرآن، اللي هم قالوه هم، مش كده؟ الخطوة اللي بعديها، والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا. من أهم النقاط في الرد على مبتدئين الإيه؟ بتوع التكفير، بتوع التوقف والتبين، اللي بيشترط التفصيل في بعض المواطن واللي ما يعرفهاش يبقى كافر جاهل. الولاية ونسب الحكم والتفاصيل بتاعتهم. فهو بناء الكلام ده فعلا هو في الحقيقة الرجل اللي آمن ده ولسه ما عرفش الحاجات دي، ما وجبش عليه الأمر ده، يجب عليه امتى يصبح ركن في الإيمان؟ امتى؟ لما يبلغه تفصيلا. الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول مفصلا ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملا، فإنه لابد في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر به، لكن من صدق الرسول ومات عاقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك. وأما من بلغه القرآن والأحاديث وما فيه من الأخبار والأوامر المفصلة فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر خبر وأمر الأمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل بموته قبل أن يبلغه شيئا. وده الفرق المهم جدا بيننا وبينهم. بنقول هم عندهم الإيمان لا يصح مجملا فقط، مع المبتدئين اللي هم في التوقف دول عندهم لابد من قدر من التفصيل، وتيجي تمسكهم في قدر التفصيل ده فتعرف لا يمكن أن يحدد العلم على كثير قطبي كله الموضوع ده، لابد من الحذر من النقطة دي. معظم المسمون بالقطبيين في الحتة دي ما يكتبوش بالإيمان المجمل بس. الإسلام. أيوة. هو ده ما كان مذكور، هو مش بس ده في حتة لوحده، ده حتى ده في كذا موطن صراحة، يعني في كتب كتيرة جدا بتاخد كلام حد الإسلام ده وتطبقه، يعني كان آخرها مقال في مجلة البيان العجلي، بس مش مذكور بتوضيح بتاع حد الإسلام، بس مذكور فيه ثلاثة بالضبط برضه. من حقيقة الإيمان لازم الثلاثة دي، فعندنا حقيقة الإيمان إجمالا لا إله إلا الله، ولو بلغوا محمد رسول الله يبقى لا إله محمد رسول الله، بس عندنا بيثبت حقيقة الإيمان بلا إله إلا الله زي ما ربنا جعلها مفتاح الجنة وسبب الإيمان والكلمة اللي هذا كل المرسلين، لو بلغوا دعوة رسول يبقى صدق الرسول، لو ما بلغتوش إلا لا إله إلا الله بس وصدق بيها يبقى ناجي بإذن الله زي حديث حذيفة، مش كده؟ اللي هو لا يدرون إلا لا إله إلا الله، سمعنا هذا أنا أقولها دي كلمة مش عارفين أكثر منها، فلو إن إنسان ودول كافي عندهم ده مش واجب عليهم أكثر من كده، ولذلك ما يجوزش حمل أحاديث خروج عصاة الموحدين الذين ما قرر المؤمنين قط على الناس دي. ليه؟ لأن الناس دي ما وجبش عليها أكثر من كده عشان يعذبوا عليها عشان يكفوا النار، مش كده؟ لأنهم ما بلغوش في الحالة دي اللي تنفع. الحقيقة إن دول مش هيكونوا أهل النار. ليه؟ لزوال العلم، وهو ما وجبش عليهم لعدم وجود العلم، لأنه رفع الإمامة المصحف، رفع القرآن، وما أصبحوش يعرفوا حاجة، يبقى منين يجب عليهم الصلاة؟ طبعا بلا شك ان الكلام ده مش حق ان احنا نقول الايمان المجمل لا اله الا الله، ان لا يعبد الا الله بس كده اجمالا لا تفصيلا، التفصيل بعد كده كل ما بلغه تفصيل كل ما لزمه، ما يوقفش التفصيل عند حد معين، يعني لو قال في النسك انت تيجي تمسكه هتقول كده لما يقول الحكم لله والنسك لله والولايه لله بلا شريك بقى مسلم، ولا لازم يعرف تفاصيل النسك؟ تعرف ان النسك دي كلمه واسعه تشمل الدعاء والعباء والاستغاثة والذبح والنذر والطواف والركوع والسجود وأنواع عبادات تفضل لازم يقضيها واحد واحد، أنواع الموالاة لازم يقضيها واحد واحد، هتقول له إيه فيها؟ هنقول إحنا طب إيه؟ بنقول الحاجات دي واجبة في الدين، حكم الولاء والولاء صح، كل ما يبلغ واحد كل ما إيه؟ يلزمه إنه يقر بيه ويصدق بيه ويبقى الإيمان في حقه شرط فيه إن هو يقر بأن لا يدعى إلا الله ولا يذبح إلا لله، بعد ما يبلغه إن الذبح إيه؟ عبادة، بعد ما يبلغ من الحكم لله لابد ان يقر الحكم لله، بعد ما يقر ان الحب في الله والبغض في الله يبقى يلزمه انه يقر الحب في الله والبغض في الله، وكل حاجه معاه ولا بعد ذلك وكل معاه الحب، بل مش هنقف عند الحد ده عند الثلاثه دي، هنقول بما فيه اذا بلغوا الملائكه يؤمن بالملائكه، واذا بلغوا اليوم الاخر يؤمن باليوم الاخر، واذا بلغوا الامام القضاء القدر يبقى مش هنقف عند اذا بلغوا كل حاجه التفصيل تفصيل الآفل جاية وجود فضل الإيمان جاية، لو قصروا وما بلغوش كافر، لو إنه بلغوا فردوا وكذب يرد أو كذب، أما قصر فلم يطلب العلم يبقى مقصر طلب العلم، لكن الإيمان المجمل اللي حصل له ما زالش بمجرد الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، معلومة النور دي نقول لها بالغة معلومة تفرق بقى، أنا لو قال كده يبقى لا يبقى احنا ما يبقى اختلاف معانا في الفتوى مش في الحكم الحال، ما هو ده في الحقيقه يعني الاختلاف مع المشايخ اللي بيفتوا بعدم القدر بالجهل في الفتوى مش في الحكم، يعني المشايخ اللي بيقولوا ان الحاجات الدعوات انتشرت لغايه ما وصلت للناس، وان فتوى هيئه كبار العلماء بيقولوا ان في دعوات في هذه البلاد ودعوه انصار السنه في مصر ومش عارف ايه في السودان وفي افريقيا في ايه، وان دي دعوات انتشرت والناس كلها عارفاها، ده كلام طبعا المنازعة فيه فين بقى؟ في الجزء هون في الجزء التطبيقي، مش كده؟ ان الدعوات دي انتشرت حتى وصلت الناس كلها ولا لا؟ مش كده؟ انها هي في محصورة في طائفة صغيرة من عموم المسلم بالنسبة الى عموم المسلم، بس مش هيكون اختلاف في التأصيل، لكن اللي نختلف معاه في التأصيل مين؟ اللي بيقول ان هو انا عارف انه ما بلغوش وهو كافر كذلك، زي كلام تعدي السلام بيقول اما كافر جاهل واما كافر ايه معاند، اللي ما بلغوش اللي ما عرفش التلاتة دي ما يبقاش مسلم اساسا، ما يبقاش عنده شيء من الايمان ابتدائي. اما كافر جاهل؟ اما كافر جاهل واما كافر معاند. بين كلام ابن القيم على الطبقه 17. الطبقه 17 طبقه المكلفين اللي هي طبقه مقلدي الكفار. اللي هم معتقدين نفسهم على الحق. مش معاندين زي رؤوس الكفر. معانا؟ فهم الناس دي اساسا خدم الكفار وعابدهم واتباعهم، مش كلهم عارفين الحق. بل قالوا لهم محمد انت كذاب، قالوا كذاب. فده من لم يأتي بهذا الإيمان كافر جاهل، مش كده؟ من لم يشهد الله إلا أنه رسول الله وهو يعتقد فعلا أنه يكسر صنعه، ده ده كافر إيه؟ قال بقى جاب الكلام من القيم ده كده وراح جاي كاتب بقى من عنده هو فيه والكلام على أركان الحد، الكلام على الحد كله، الكلام أركان الحد اللي هو الثلاثة الولاية ونسك هو كلام حد، فمن جاهل أحد منها يبقى جاهل بإيه؟ بالحد. لكن الكلام اللي بلغه يجب يبقى هو يجب عليه نطلب العلم بس كده، لكن لو هو ما بلغوش يبقى لسه ما يزولش الايمان الاجمالي بالنسبه له. اصل الدين ولا اله الا الله تفصيل بدون تفصيل ده اصل الدين، واخد بالك؟ اللي هو المعنى الاجمالي للا اله الا الله ان لا يعبد الا الله، ان ربنا خلق السماوات والارض لا يعبد سواه بس. بعد كده بقى تفاصيل العباده يعني ايه؟ يبقى تيجي بعد كده. شيخكم من يخلقوا الإيمان يتوقف على العلم أو بالأوامر والنواهي والعبادات؟ ها؟ الإيمان يتوقف على علم المسلم أو الفرد بالأوامر كلها؟ لا مش هلتزموا دي، بس هو في الحقيقة تلزمهم، لأن إحنا نقول لهم هتوقفون لغاية فين؟ واخد بالك؟ زي ما القيامة ابن تيمية ألزمهم بيلزم المرجئة، هيلزمهم إذا ما التزموش بالإيمان يزول ينقص إنه لا يكون أحد مؤمنا حتى يعرف جميع ما أخبر به الرسول. حد المساواة اللي هم عليه؟ ها؟ حد المساواة. سوات ايه؟ سوات ايمان ابو بكر وعمر والحجاج عند دول عند المرجئه عندهم اصل التصديق ونطق اللسان، ان دول مصدقين بالقران كله والحجاج مصدقين كله، ودول قالوا لا اله الا الله وده قال لا اله الا الله، وده كلام فاسد طبعا بلا شك، ان التصديق غير التصديق زي ما قلنا، وبعدين الاجمال غير التفصيل ماشي، وبعدين اعمال القلوب نفسها لازم تدخل والا لزمهم قول جهل ماشي، وأعمال القلوب متفاوتة بقى كمان. لا مش محسس يعني بس دين. كل ما يبلغ تفصيل يصبح قصدي في حقه هو. لا يعني لو واحد ما عرفش ما هو هو بيفترض ان الجهميه حاجه عجيبه جدا، بيفترض ان واحد ما سمعش ان الرسول جاء بذلك ولا انه اتاه رسول ومات على ذلك ينفعه الايمان منه. او تخيل قال لا اله الا الله رسول الله انا مصدق بذلك وبعدين هبقى اتعلم بقى ايه السنه الجايه هروح مصر اتعلم او اروح السعوديه اتعلم وفضل على اللغه عادي ماشي كده بشكل دي شفت بقى الحته بتاعت الشيخ محمد مفهومها غلط ازاي؟ من اعرض عن دين الله لا يعلمه اهداء اعراض بعد اقامه الحجه. لا يعلم ولا يتعلمه معرض عنه بعد ما يفيه استدل الشيخ بايه؟ ومن أضل ومن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، مش كده؟ إذا هذا الكلام الشيخ بيحتج بيه على واحد هو اللي بعد ولا ذكر وأعرض؟ واحد ذكر وأعرض، هو ده اللي بيتكلم عليه، واخد بالك؟ ده كلام الشيخ دي الحتة دي موجودة في كتب كتيرة جدا تحتاج لكلام الشيخ وهم غرضهم خليفة، واخد بالك؟ ولو يعرف احتجاج الشيخ بأنهي آية، واخد بالك؟ يعرف إن مقصود الشيخ إيه؟ واحد بيعرض عن الحجة بعد قيامها علشان مش عايز يفهم عشان الكبراء والشيوخ ما قالوش الكلام ده. فالعياذ بالله. فإعراض الحجة بعد أن ينكر. ومن أمر ممن ذكر بآيات ربي فلا أعرض عنه. ده الإعراض وإلا فالإعراض يطلق على معاني كثيرة في القرآن مثلا. كده؟ الإعراض عن الشهادة مش نوع الإعراض. إعراض جزئي عن دين الله. كده؟ إن دين الله قال له تروح تشهد الشهادة وإن تلو أو تغرضه فإن الله كان من أمر قدير. فهنا إعراض جزئي مش كده؟ ومع ذلك مش كافر بإجماع لا لا اعرض عن الشهاده لا اعرض ماشي، فالاعراض عن الحجه بعد كده والاعراض الكلي عن الدين ما شهدش ان لا اله الا الله رسول الله. واما من بلغه القران والاحاديث وما فيهما من الاخبار والاوامر المفصله فيجب عليه من التصديق المفصل بخبر الخبر وامر الامر ما لا يجب على من لم يجب عليه الا الايمان المجمل بموته قبل ان يبلغه شيء اخر. من اهم المواطن كده نحفظها كويس لان هي دي توضح لنا الفرق بين الايمان والتفصيل. وايضا لو قدر انه عاش فلا يجب على كل واحد من العامه ان يعرف كل ما امر به الرسول وكل ما نهى عنه وكل ما اخبر به، بل انما عليه ان يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه. فمن لا مال له لا يجب عليه ان يعرف امره المفصل في الزكاه، ومن لا استطاعه له على الحج ليس عليه ان يعرف امره المفصل بالمناسك، ومن لم يتزوج ليس عليه ان يعرف ما وجب للزوجة، فصار يجب من الايمان تصديقا وعملا على اشخاص ما لا يجب على اخرين. وبهذا يظهر الجواب عن قولهم اوطبوا بالايمان قبل الاعمال، انه هم قبل العمل ده ما كانوش واجب عليهم العمل ده ماشي كده، بس يا ايها الذين امنوا قبليها مثلا يعني نقول مثلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، اللي دخل فيها أيها الذين آمنوا دول قبل ما يجب الصيام كان واجبة الصلاة مش كده؟ دي كان يا أيها الذين آمنوا كانوا اللي صلوا ولا لأ؟ كانوا اللي بيصلوا كده؟ بس الصيام ما كانش واجب ساعتها، وده من أقوى الحجج. فأنا أقول لمن اعلى الايمان اولا، وكان يعني داخله في العمل قبل كده. ان قلتم انهم فنقول ان قلتم انهم خطبوا به قبل ان تجب تلك الاعمال فقبل وجوبها لم تكن الايمان، وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم ما خطبوا شرط، فلما نزل ان لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين. ولهذا قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. ولهذا لم يجد ذكر الحج في أكثر الحديث التي فيها ذكر الإسلام والإيمان، حديث وفد عبد القيس، حديث الرجل النجدي الذي يقال له ضمام ابن ثعلبة، وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر وجبريل، ذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس، فكان قبل فرضي لا أدخل في الإيمان والإسلام، فلما فرض أدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان إذا أفرد، وأدخله في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد، سنذكره إن شاء الله متى فرضه، سنذكره إن شاء الله متى فرضه. كذلك قولهم من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه متى مؤمنا فصحيح، لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه، والعمل أن يكون واجب عليه لا، فهذا مما يجب أن يعرف، فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفة. فإذا قيل الأعمال الواجبة من الإيمان، فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئا واحدا في حق جميع الناس، وأهل السنة والحديث يقولون، الحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات ليس من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل، فالمجزئ ما أتى فيه بواجبات فقط، والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ولفظ الكمال قد يراد به الكمال الواجب وقد يراد به الكمال المستحب. وأما قولهم إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع فهذا صحيح، وقد بينا أن الإيمان إذا أطلق دخل أدخل الله فيه ورسوله فيه الأعمال المأمورة بها، وقد يقرن به الأعمال، وذكرنا نظائر البلاد كثيرا، وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، ولا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح. هذه مهمة أوي خد بالنا منها كويس. الشيخ بيقول لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب، إن البعض يحتج بها على وجوب جنس العمل مطلقا والا زال اصل الايمان، مع ان كلام الشيخ واضح جدا انه بيتكلم على الايمان الايه؟ الواجب، مش على اصل الايمان. لا يتصور وجود ايمان القلب الواجب مع عدم جميع اعمال الجوارح، بل متى نقصت الاعمال الظاهره كان ينقص الايمان الذي في القلب، فصار الايمان متناويا بالملزوم واللازم وان كان اصله ما في القلب، وحيث عطفت عليه الاعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب بل لابد معه من العمل الصالح. يعني اللي هو نقول عطف الخص على العادي زي ما بينا. ثم لنسج مثل هذا قولان، منهم من يقول المعطوف دخل في المعطوف عليه أولا ثم ذكر في اسمه الخاص تخصيصا له لئلا يظن أنه لم يدخل في الأول، وقالوا هذا في كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومثال، وقوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، فخص الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله والذين آمنوا الذي نزل في الصحابة وغيرهم من المؤمنين، وقوله حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤتوا العبادة الصلاة بدون عبادة، وقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات كقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإنه قصد أولا أن تكون العبادة لله وحده لا لغيره، ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان، فلا يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما، وكذلك يذكر الإيمان أولا لأنه الأصل الذي لا بد منه، ثم يذكر العمل الصالح لأنه أيضا من تمام الدين لا بد منه، فلا يظن الظان اكتفاءه بمجرد ايمان ليس معه العمل الصالح. كذلك قوله الاسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وانزل من قبلك بالاخره هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. وقد قيل ان هؤلاء هم اهل الكتاب الذين امنوا بما أنزل عليه وما أنزل على من قبله كمسلام ونحن، وأن هؤلاء نوع غير نوع المتقدم الذين من الغيب. وقد قيل هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل عليه وما أنزل من قبله في آية البقرة، وهؤلاء هم الذين يؤمنون الغيب وهم سلكهم إنما وطبوا لتغير الصفتين كقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه ده أصلا إن هم دول كلهم وإنما وطبوا لتغير الصفات سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء فهو سبحانه واحد عاطف بعض الصفات على بعض كذلك والصلاة الوسطى والصلاة الوسطى والصفات إذا كانت معارف كانت التوضيح تضمنت المدح والذم أو الذم تقول هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا تعدي محاسنه لهذا مع الاتباع قد يعطفونها وينصبون أو يرفعون هذا القول هو الصواب فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبل لم يكونوا على هدى من ربهم ولا مهتدين ولا متقين وكذلك الذين آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين آمنوا بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم الله ينفقون لم يكونوا على هدى من ربهم ولم يكونوا مهتدين ولم يكونوا متقين فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا بالكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فقد عطف هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة الإيمان لكن المقصود صفة إيمانهم وأنهم يؤمنون بجميع ما أنزل الله على أنبيائه لا يفرقون بين أحد منهم وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب فقد يقول من لم يؤمن ببعض ويكفر بعض فقد يقول ممن يؤمن ببعض ويكفر بعض نحن نؤمن بالغيب تفصل علشان يدخل في ذلك تفصيل المهم بعض من يكذب الرسول يقول نحن نؤمن بالغيب ماشي كده وهو يؤمن ببعض الغيب فلما فصل بما انزل اليك وما انزل من قبلك اصبح هذا ايه تنصيص ولا داخل في الغيب الذي امر به هنا ذكرت ايه سبح اسم ربك الاعلى قال انها عطف بعض الصفات على بعض ايوه الصفات الوسطى قال هي كذلك لانه سبق ان قال عطف بعض الشيء عليه حافظه على الصفات والصفات كلام سليم صح هي كذلك دي من هو نفس الباب مش عطف الصفات على بعض باب اللي هو عطف الخاص على العام او عطف تعدد الصفات يعني الباب ده باب واحد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين